أسيكم بالخير والهني، صح صيامكم. قال عمار منصور، قال قصدنا بلاد الناس وخدمنا حمالة وخدمنا بالفاس وخدمنا بالبالة، ودخلنا المدارس وخرجنا بطالة، ترقبنا الوعود وخدعونا الدجال. هذه حكايتنا اليوم تدلنا على مثل قديم ياسر يحكوا على زوز من الناس يلوجوا على خدمة، كل واحد عمل دوزان ويدور في البلاد، يالي دور خدام يالي دور خدام. عرضهم راجل قالوا مراني عندي خدامة، أما بقديش تخدموا أنتم النهار؟ واحد قال راني نخدموا بعشرة. لا لا لا لا، أنا عندي خدامة كانت تحبوا النهار بناصري وإلا ما يساعدنيش. واحد منهم قال بناصري تي معاش يجيب حتى شطر خبزة. الآخر قال لي نمشي نخدم. الدنيا صعبت وعيلة في جرتي ويزمني ندبر كيفاش نخدم باللي هو. وكان من الأمر كاكا هزه وقعد يخدم. الراجل يخدم نصيحة وعرق، وكان يشوف فيه الراجل هذا مجحاح ما يمد اللامنة لأسرة، شوف فيه مستغرب. الراجل هذا يخدم بنصري ولكن المجهود اللي قدم فيه أضعاف أضعاف. تحشم عن روحه النهار الأول والنهار الثاني، قال لازمني نعطيه أجره. بعد ما كملت الخدمة قال لي ودي هام أجرك. وراو الجماعة جيراني قالوا لي بعد ما يكمل خدام ناديهونا راو يخدم نصيحة. بعد مدة تلاقه صاحبه الأول قال شيني يغنيت فيه هذاك بناصر يا رسول الله طي علينا في الخبزة. قال والله يراو كي قبلت بكاكا وليت حشم ولا خلصني خلاص باهي. ودبرت في جرته خدمة. تلفت صاحبهم الثالث اللي قال لها ما هو المثل يقول اخدموا بناصري وحاس بالبطال، ان شاء الله ربي ينوب عليكم بخدامة باهية وربي ان شاء الله يفتح بيبان المسكرة في وجوهكم. هاي نقول لكم مالا اخدموا بناصري وحاس بالبطال. تبقوا على خير. اسمي